الصراحة. ما تعرف الصراحة أصلا لو قيل اليوم لم يعد الجنادير هذه والأوراق النقدية لم تعد مدعومة بالذهب، وإنما هي الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد. وقد قيل نعم. فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفا في أصله، والآن النظريات الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الشيء، أن شغلة الذهب كما يقال هذا موديل قديم الآن، يعني أمريكا يعني ما عندها ذهب، لكن بقوتها وبالحديد والنار وبالهيمنة النووية والعسكرية وكذا دولارها هو رقم واحد في العالم أو شيء من هذا. فما هو الجواب الذي نستطيع أن نجيب به المستدل علينا بهذا القول في أصل المسألة؟ أظن سبق نوع من الجواب وهو المقامرة. هذا هو، إذن وجه آخر يعني. إيه نعم. لكن ما فيه وضوح، كما يعني أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق لا نستطيع أن نشرح صدره بيقين. أقول لك والله هذه تجارة، قد يقول تجارة تخسر وتربح وشيء. لا هذا صحيح، لكن القول في العملة الورقية غير التجارة. نعم. الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي. نعم. أنه هو أقوى عملة ورقية في العالم، وأنه العملة الورقية يعني تتبع دولتها قوة أو ضعفا. هذا كلام مسلم في الجملة، ولكن أظنكم تعلمون معي أن سياسة الدولة القوية نفسها قد ترى أحيانا أن تخفض سعر العملة الورقية. نعم. وقد ترى العكس أيضا. نعم. كما يحدث الآن. نعم. كما يحدث الآن. كما الآن. إذا داخل القضية تحت المخاطرة والمقامرة. ويبقى الجواب السابق هو في حدود الضرورة والحاجة الملحة. أما تأكيد لكلام الشيخ في هذه القضية، يذكر انه في البرازيل احيانا يتلفون اقمارا من البن لكي يحافظ على ارتفاع سعره وقوته الاقتصادية. اي نعم. الله اكبر. اساليب السياسيين غريبة جدا. سأل الشيخ انه بجير 40,000 بعد فترة أيام بمشي برجع كمان 40 بخسر وبربح. قال له الشيخ ايش هالتجارة هذه اللي بتربح 40,000 كل ثانية وكل تخسر 40,000 شو بتشتغل انت؟ قال له ما اظن هذا العمل حلال الشيخ، طلع ولو بتجهلني. الله اكبر. ركب قال الشيخ انه انا بتجهلني. قالوا الشيخ هذا مقامر. ابن القيم شيخنا في الطرق الحكمية له كلمة طيبة في هذا. كويس. يقول والأوراق النقدية أو بهذا المعنى إنما وجدت أو تستعمل لشيء خارج عنها لا لذاتها. كلام جميل. أي نعم، لا لذاتها يعني إنه والله تتاجر بها نفسها، لا، إنما هي وسيلة لحاجات أخرى واحتياجات وما شابه ذلك. أي نعم. العفو.